عفى الله عنك. هذا سائل يقول: هل ورد في تشمية العاطس بعد الثالثة أن يقال له الله يشفيك؟ المشروع عند سماع وطاعة العاطس والحمد لله أن يتمت مطلقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحد يقول الحمد لله، وإذا قال وقال الحمد لله فليقول له يرحمك الله. وفي اللفظ الآخر: كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، إذا سمع يقول يحمد الله، إذا سمع يحمد الله، ولو كان في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.